نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى وفيه عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفيه عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه الأحاديث الثلاثة، حديث جابر وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم، كلها في باب واحد وفي معنى واحد، وهو الشفاعة التي ادخرها نبينا عليه الصلاة والسلام لأمته يوم القيامة. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أعطى كل نبي دعوة مستجابة، وأن كل نبي تعجل دعوته أي في الدنيا، وأنه صلوات الله وسلامه عليه ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، ادخرها شفاعة لأمته يوم القيامة، وهي نائلة كل فرد من أفراد الأمة بهذا الشرط الذي ذكر في الحديث: ألا يشرك بالله شيئا، ألا يشرك بالله شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فيفيد هذا أن هذه الشفاعة نائلة كل فرد من أفراد الأمة بهذا القيد الذي ذكر في الحديث: أن يموت لا يشرك بالله شيئا. وقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فهي نائلة إن شاء الله، فيه أن الأمور ومن ذلكم الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله ومشيئته سبحانه وتعالى، فالأمر أمره والملك ملكه، وهو الذي يدبر ملكه سبحانه وتعالى وفق ما يشاء ويريد جل في علاه. قال: فإنها نائلة إن شاء الله. وهذا أيضا يفيدنا أن الشفاعة ملك لله، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فطلبها يكون من مالكها، طلب الشفاعة يكون من مالكها رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا الدعاء المستقيم المناسب في هذا الباب أن يقال: اللهم شفع في نبيك، تطلب من المالك. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فإنها نائلة إن شاء الله، لأنها بيد الله وملك الله سبحانه وتعالى. فلا تنال إلا بمشيئته، ولا يشفع الشافع عنده إلا بمشيئته وإذنه سبحانه وتعالى. وقوله فإنها نائلة إن شاء الله من مات من أمة لا يشرك بالله شيئا، هذا فيه خطورة الشرك وأنه من موجبات الحرمان من شفاعته عليه الصلاة والسلام، وأنه من موجبات الحرمان من شفاعته. ولهذا ينبغي أن يعلم أن بعض الناس قد يطلب الشفاعة بطريقة تكون هي سبب في حرمانه من الشفاعة. نعم، بعض الناس قد يطلب الشفاعة بطريقة تكون سببا في حرمانه من الشفاعة، وهي أن يتجه إلى المقبورين يسألهم ويرجوهم ويلح عليهم ويتوجه إليهم بدعواته، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين الأول: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا فيه أن من الناس من يتخذ من دون الله سبحانه وتعالى أندادا شفعاء يشركهم مع الله سبحانه وتعالى في حقه الذي هو الدعاء والالتجاء والخضوع والرجاء والطمع، وهذه حقوق لله سبحانه وتعالى لا يشرك معه فيها غيره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن هذه الشفاعة العظيمة أنها نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وشيئا جاءت في هذا السياق نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم، وأن من أراد أن يكون من أهل الشفاعة وأهل هذه التكرمة فليحذر من الشرك كله، وليخلص عمله لله، فلا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يصرف شيئا من العبادة إلا له وحده جل في علاه. قد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يفسره هذا الحديث: من مات لا يشرك بالله شيئا. هذا هو الإخلاص، الإخلاص أن يؤتى بالعمل لله وحده، لا يجعل مع الله فيه أحد. فإن الشرك هو تسوية غير الله بالله وإشراك غير الله في حق الله سبحانه وتعالى من دعاء أو رجاء أو غير ذلك من حقوقه سبحانه وتعالى على عباده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا حق الله عز وجل لا يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عمن هو دونهما. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وحرصه الشديد على أمته ونجاتها من عذاب الله وسخطه ونجاتها من النار يوم القيامة، وهو مصداق لقول الله سبحانه وتعالى في وصف هذا النبي الكريم، حيث قال جل في علاه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. من معاني هذه الآية أنه عليه الصلاة والسلام أحرص على نفسك منك، وأنصح لنفسك منك لنفسك. ولهذا كان واجبا على كل مسلم أن يقدم محبة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام على محبته لنفسه، لأنه أنصح لنفسك منك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال عمر كما في صحيح البخاري: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. فحقه عليه الصلاة والسلام على أمتي أن يحب محبة مقدمة على النفس، لأنه أنصح وأحرص على نفس المرء من المرء لنفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وجزاه عن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته. قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم دعاء إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه. وهذا فيه مشروعية رفع اليدين عند الدعاء، وأنه من أسباب إجابة الدعاء. وفي حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أي خائبتين. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي، وبكى. اللهم أمتي، اللهم أمتي، يطلب نجاة الأمة، يطلب نجاة الأمة. وهذا من عظيم نصح النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لأمته صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتي، يطلب نجاة أمته وسلامتها ووقايتها من سخط الله وعذابه. اللهم أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك، إنا سنرضيك في أمتك. قال: اللهم أمتي، يطلب نجاتها. فأجاب الله دعاءه، أجاب الله دعاءه وأعطاه سؤله وأناله جل في علاه ما يرضيه صلى الله عليه وسلم في أمته ما يرضيه في أمته صلوات الله وسلامه عليه، إنا سنرضيك في أمتك. وهذا فيه معنى قول الله سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، أي في أمتك. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم: هذا الحديث من أرجى الأحاديث لهذه الأمة، هذا الحديث من أرجى الأحاديث لهذه الأمة، فيه الرجاء العظيم للأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بالقيد الذي مر معنا في الحديث الذي قبله: من مات لا يشرك بالله شيئا، من مات لا يشرك بالله شيئا. أما والعياذ بالله من يموت على الشرك بالله عز وجل فلا تنفعه شفاعة الشافعين، لا تنفعه شفاعة الشافعين، لأن الشرك مبطل لكل شيء، محبط للعمل والعياذ بالله. قال: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. إنا سنرضيك في أمتك، في أمتك لما دعا قال: اللهم أمتي، يعني يطلب نجاة الأمة، كان إجابة دعائه عليه الصلاة والسلام بأن جاءه جبريل بقول الله سبحانه وتعالى: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، أي سنحقق لك في أمتك ما يرضيك ولا يسوءك. فالحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جدا في هذا الباب، باب الشفاعة، وفيه عظيم شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، وكمال نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عنه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وفيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذان الحديثان، حديث أبي هريرة وحديث جابر رضي الله عنهما، هما في هذا الباب، باب الشفاعة وما تحل به شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهما يتعلقان بهذا النداء العظيم المتكرر للصلوات الخمس في اليوم والليلة 5 مرات. فهذا النداء العظيم يشرع للأمة عندما يصدع به ويرفع بهذا الأذان أن تستمع إلى هذه الألفاظ المباركات والكلمات العظيمات والدعوات التامات، أن تستمع وتنصت إلى هذا الأذان، فإن كانوا في حديث يتوقفون عن حديثهم، في بيع وشراء يتوقفون ويسمعون الأذان. سماع الأذان هذا من السنن العظيمة التي أهملها كثير من الناس، وترتب على إهمال سماع الأذان وعدم المبالاة به التهاون بالتبكير إلى الصلاة، التهاون بالتبكير إلى الصلاة. فكثير من الناس لا يبدأ مشروع الصلاة المفروضة عنده إلا إذا أقيمت الصلاة، بعضهم لا يبدأ يتوضأ للصلاة إلا إذا أقيمت، ولهذا يكون دائما تفوته الركعة والركعتين والثلاث، وربما لا يأتي إلا والإمام في التشهد من صلاته. ومن أسباب ذلك التهاون في سماع الأذان. سماع الأذان غذاء للقلوب والأرواح والأفئدة، وتعليق لها بالله وذكره وتعظيمه وتعظيم عبادته، فتهون الدنيا على المرء ويعظم حق الله في قلبه تكبيرا وتعظيما وتوحيدا وإجلالا لله سبحانه وتعالى. ولهذا يشرع للمسلم أن يستمع للأذان كلمة كلمة، وأن يقول مثل ما يقول المؤذن، مثل ما معنا في هذا الحديث، حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا قال الله أكبر الله أكبر نقول الله أكبر الله أكبر، نستمع ونقول مثل ما يقول. هذه واحدة من سنن الأذان. الثانية من سنن الأذان عقب فراغ المؤذن وفراغنا من الترداد معه، نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم صلوا علي، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. السنة الثالثة أن نسأل الله سبحانه وتعالى له الوسيلة بالصيغة التي ستأتي معنا في الحديث الذي بعده، حديث جابر. هذه ثلاث سنن. الرابعة بعد قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، نقول: وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذه سنة عظيمة ثابتة من سنن الأذان. السنة الخامسة بعد ذلك تدعو بما شئت، والدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، تدعو الله سبحانه وتعالى بما شئت. فهذه خمس سنن عظيمة كلها تتعلق بالأذان، ينبغي على المسلم أن يعتني بها. الأولى سماع الأذان وأن يقول مثل ما يقول. الثانية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعده. الثالثة أن يسأل الله للنبي عليه الصلاة والسلام الوسيلة. والرابعة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والخامسة أن يدعو بعد ذلك بما شاء من خير الدنيا والآخرة، فإن الدعاء حينئذ مستجاب. قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وأرجو أن أكون أنا هو الوسيلة، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، منزلة عليا رفيعة في الجنة لواحد فقط من عباد الله، يقول عليه الصلاة والسلام: وأرجو أن أكون أنا هو. فمكافأة من يحافظ على هذا الأذان، الترداد معه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء، مكافأة ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، حلت يعني وجبت له الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة. وفي حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. اللهم رب هذه الدعوة التامة. ألفاظ الأذان، ألفاظ الأذان دعوة تامة، لأنها ألفاظ تحمل معاني جليلة من التعظيم لله والتكبير له وتوحيده والشهادة له بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والنداء للصلاة إقامة لها وعناية بها، والنداء للثواب العظيم المترتب على الصلاة. فألفاظ الأذان هي من أعظم الذكر لله سبحانه وتعالى والتعظيم له والتوحيد له جل في علاه، فهي دعوة تامة، دعوة تامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أي التي يدعى لها بهذا الأذان يقوم فيها الناس لرب العالمين مقبلين عليه يرجون رحمته ويخافون عذابه. آت محمدا الوسيلة والفضيلة. الوسيلة منزلة في الجنة كما تقدم، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. والفضيلة أيضا مكانة، مكانة للنبي عليه الصلاة والسلام. الوسيلة والفضيلة، وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته، أي في قولك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وكل عسى في القرآن واجبة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا وعد من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي ما يفسر المقام المحمود بأنه الشفاعة العظمى التي تكون له يوم القيامة والتي يغبطه عليها الأولون والآخرون. قال حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. الحاصل أن هذه السنن العظيمة المتعلقة بالأذان وهي خمس كما قدمت، قال ابن القيم رحمه الله في الأذان خمس سنن، وذكر هذه الخمس رحمه الله، فهذه الخمس ينبغي العناية بها، ينبغي أيها الإخوة العناية بها، وينبغي أيضا إشاعتها، ينبغي إشاعتها. وليت بعض طلبة العلم يستخرجون كلام القيم من كتبه في الأذان خمس سنن وينشر بين الناس حتى يعم الخير، لأن وأؤكد على ذلك، هذه الخمس السنن إذا اعتنى بها المسلم أعانته إعانة عظيمة على إقامة الصلاة والتبكير لها والخشوع فيها والطمانينة في الصلاة. والحسنة تنادي أختها، إذا وفق العبد إلى هذه السنن الخمس العظيمة واعتنى بها أعانته إعانة عظيمة على إقامة الصلاة والتبكير لها والخشوع فيها والطمأنينة وتتميمها وتكميلها بتوفيق الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتلك الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل، سواء في ذلك شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة من دونه. وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعة، فليس يشفع إلا من أذن الله له في الشفاعة، وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، وليس له أن يشفع إلا في من أذن الله تعالى له أن يشفع فيه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال قل لله الشفاعة جميعا، وقال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقال لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وقال تعالى في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال عنهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وسيأتي في ذكر الأحاديث مراجعة الرسل الشفاعة بينهم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم حتى تنتهي إلى نبينا. وسيأتي في ذكر الأحاديث مراجعة الرسل الشفاعة بينهم حتى تنتهي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه يأتي فيستأذن ربه عز وجل ثم يسجد ويحمده بمحامد يعلمه تعالى إياها، ولم يزل كذلك حتى يؤذن له ويقال ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، وأنه يحد له حدا حتى يدخلهم الجنة ثم يرجع كذلك، وأنه يحد له حدا فيدخلهم الجنة، وأنه يحد له حدا فيدخلهم الجنة ثم يرجع كذلك، وفي كل مرة يستأذن ويدعو حتى يؤذن له ويحد له حدا حتى ينجو جميع الموحدين، وهكذا كل شافع بعده يسأله الشفاعة من مالكها حتى يؤذن له. وهكذا كل شافع بعده يسأله الشفاعة. يسأل الشفاعة من مالكها. أحسن الله إليكم. وهكذا كل شافع بعده يسأل الشفاعة من مالكها حتى يؤذن له، إلى أن يقول الشفعاء لم يبق إلا من حبسه القرآن وحق عليه الخلود. حبسه القرآن يعني في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا معنى حبسه القرآن. قال والمقصود أن الشفاعة ملك لله عز وجل ولا تسأل إلا منه، كما لا تكون إلا بإذنه للشافع في المشفوع حتى يأذن في الشفاعة. بيّن الشيخ هنا رحمه الله تعالى أن الشفاعة لها قيود، لها ضوابط لا تتحقق إلا بتحققها، وجاء تبيانها في القرآن في مواطن كثيرة، منها هذه الآيات التي ساقها رحمه الله تعالى. فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله جل وعلا للشافع، فلا أحد يشفع عند الله إلا من بعد إذن الله له، ولهذا مر معنا فإنها نائلة إن شاء الله، لأن الأمور بمشيئته وإذنه سبحانه وتعالى. وفي حديث الشفاعة الطويل فيقال ارفع رأسك وسل تعطى، هذا الإذن، فلا تكون إلا من بعد إذن الله سبحانه وتعالى للشافع، هذا الأمر الأول. الثاني رضا الله عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والثالث أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، إلا من كان من أهل التوحيد، من اتخذ عند الله عهدا، من قال صوابا، هؤلاء هم أهل التوحيد الذين سلموا أو سلمهم الله عز وجل ووقاهم من الشرك. أما من مات يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا فإنه لا تنفعه شفاعة الشافعين. إذن هذه فصول ثلاثة في الشفاعة لا بد منها: إذن الله للشافع، ورضا الله عن المشفوع له، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا كما يرى كل قبور نسبة إلى القبور لعبادته أهلها على الله افترى، أي فيما ينسبه إلى أهل القبور ويضيفه إليهم من التصرفات التي هي ملك الله عز وجل، من التصرفات التي هي ملك لله عز وجل لا يقدر عليها غيره تعالى ولا شريك له فيها. ورتبوا على ذلك صرف العبادات إلى الأموات ودعاءهم إياهم والذبح والنذر لهم دون جبار الأرض والسماوات، وسؤالهم منهم قضاء الحاجات ودفع الملمات وكشف الكروبات والمكروهات، معتقدين فيهم أنهم يسمعون دعاءهم ويستطيعون إجابتهم. وقد تقدم كشف عوارهم وهتك أستارهم بما يشفي ويكفي، ولله الحمد والمنة. هذا الشرك الصراح، هذا الشرك الصراح، التوجه إلى المقبورين بالدعاء والسؤال والرجاء وإنزال الحاجات والرغبات وطلب النجاة أو طلب السلامة من أسقام الدنيا وشرورها وإنزال هذه الحاجات بالموتى، هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا الشفاعة معناها الحق وما تقدم، لا كما يقول القبوري، يعني المتعلق بالقبور، المتعلق بالقبور دعاء ورجاء واستغاثة وطلبا. هذا القبوري فسد مفهوم الشفاعة عنده وانحرف، فأصبحت هذه الشفاعة التي من أعظم الأمور وأجلها أصبحت عند القبوري ضرب من ضروب الشرك بالله واتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى. أم اتخذوا من دون الله شفعاء أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة لله وهي ملك الله، ولا تكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولا تكون إلا لمن رضي الله قوله وعمله، ولا يرضى سبحانه وتعالى إلا عن أهل التوحيد. نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا أجمعين الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يهدينا صراطه المستقيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.